السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائل يسأل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. وهو ينبه إلى أن حلقات الفتاوى تنزل متأخرة، ويريد أن أشرح الجزء الثاني من كتاب الصلاة بإذن الله في بداية المجتهد، وسأفعل بإذن الله تبارك وتعالى. أما سؤالي فأريد تفصيلا في مسألة الربا. أشكلت علينا أمور في المعاملات ونحن نثق في علمك كثيرا، بارك الله فيك. الربا عموما ينقسم إلى قسمين: ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون على صفتين، عبر عنهما الفقهاء بقولهم في النوع الأول: أنظرني أزدك، وهذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه، وكل أنواع الربا حرام، لكن ده بالذات ربا الديون، أنظرني أزدك. والصورة الثانية: أنظرني أزدك يعني يحين عليه دين، زيد عليه دين لعمر، فإذا حان وقت سداد الدين يقول لعمر: أنظرني، أمهلني مدة أخرى وسأزيد لك في المبلغ الذي عليه. هذا ربا محرم بالإجماع. الصورة الثانية مختلف فيها، وهي التي عبر عنها الفقهاء بقولهم: ضع وتعجل. ضع وتعجل يعني زيد له دين عند عمر لألف مثلا، يوم عمر يقول لزيد: أنت عليك ألف، سأخذ منك 900 وادفع لي الآن، أنت عليك ألف. وقت السداد في شهر مثلا رجب، في شهر رجب، خلاص سأخذ منك 900 على أن تعطيني الآن. قد يكون هذا من الدائن وقد يكون من المدين، من الممكن أن يقول المدين للدائن: دينك 100، وهذه 100 المفروض أن أسددها بعد شهرين، لا اجعلها 50 وأسددها لك الآن. هذا أيضا ذهب الجمهور إلى أنه من الربا، لكن في الحقيقة عند التأمل ليس من الربا، وهو مذهب ابن عباس وابن أبي ليلى والليث بن سعد وغيرهم أن هذا ليس من الربا. وأما الربا في البيوع فهو ربا متعلق بالأصناف الستة المذكورة في غير ما حديث. سأذكر حديثين، الحديثان متطابقان إلا في الجملة الأخيرة. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وقع في الربا. الآخذ والمعطي فيه سواء، الاثنين الذي أعطى والذي أخذ الاثنان وقعا في الربا، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث الثاني رواه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نفس سياق حديث أبي سعيد مع هذا الجملة الأخيرة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت في حديث أبي سعيد مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي فيه سواء. في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى لما تيجي بيع ذهب بذهب، ذهب بذهب، لابد من شرطين. الشرط الأول التماثل، يعني 5 جرام ذهب بخمسة جرام ذهب، التماثل والتقابض الفوري، سلم واستلم يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، ذهب بفضة مثلا، ذهب بفضة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بيع 5 جرام ذهب ب500 جرام فضة زي ما أنت عايز، لكن لابد من التقابض الفوري، وهذا في الأمور في التعامل بالنقد. فأنا رأيت سؤالين، سؤال يسأل عن بيع الذهب بالتقسيط، هذا لا يجوز، بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، لابد أن يكون يدا بيد. كذلك بيع الذهب باليورو أو بيع اليورو بالاسترليني، كل هذه النقود لابد أن يتم التقابض فيها مع اتحاد العملة، يبقى لابد من التماثل والتقابض الفوري في المجلس. مع اختلاف العملة يبقى لابد من الايه، من التقابض، ولكن لا يشترط الايه، لا يشترط التماثل. لعلك تسأل ايضا عن مسألة البيع بالتقسيط، فالبعض يظنها ربا، لا سيما ان فضيلة العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله ورحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ذهب إلى أن البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن ربا، وهو ليس كذلك، هو ليس كذلك في مذهب عامة أهل العلم ما عدا طائفة من الزيدية، ليس بيع بالتقسيط من الربا. هو طبعا الشيخ الألباني رحمه الله احتج بالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. لكن هذا الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، ومحمد بن عمرو بن علقمة متكلم فيه من قبل حفظه، من قبل حفظه. وقد روى الحديث الإمام الترمذي من طريق محمد بن عمرو بن علقمة أيضا، ولكن بلفظة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. يبقى عندنا لفظين، لفظ أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، والحديث الثاني اللفظ الثاني نهى عن بيعتين في بيعة، وكلا اللفظين من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وهو متكلم فيه من قبل حفظه. والحافظ ابن حجر قال: هو صدوق يهم، صدوق يهم أو له أوهام على ما أذكر العبارة. لكن المهم اللفظة الثانية من الحديث لها شاهد من حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، عن صفقتين في صفقة. وكذلك روى الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. يبقى اللفظين من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وهو له ألهام، ولكن إحدى اللفظتين أو إحدى الروايتين التي رواها الترمذي لها شاهد من حديث ابن مسعود في مسند أحمد، ومن حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه اللفظة لنا أن نطمئن إلى صحة اللفظة الثانية. يبقى ده بس احنا بنتكلم في الحديث من جهة الايه، الرواية، من جهة الرواية. اما من جهة الدراية معنى الحديث، فالعلامة ابن القيم سماك ابن حرب الاول في الحديث الذي رواه احمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، قال سماك ابن حرب راوي الحديث، لان الحديث من طريق سماك ابن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود، قال سماك: هو ان يقول أبيعك هذا الشيء بنقد بكذا وكذا وبنسيئة بكذا، أبيعك هذا الشيء بنقد بكذا وكذا وبنسيئة بكذا، يعني كأنه يزيد في السعر في مقابل النسيئة. خدت بال سيادتك؟ أولا ده تفسير سماك بن حرب، وسماك بن حرب ليس من الصحابة ولا من التابعين، وتفسيره خالفه فيه غيره، على أن تفسير سماك بن حرب لا ينافي ما ذهب إليه الجمهور. واستمع، العلماء قالوا هذا محمول على الإبهام، الإبهام، أن يقبل البيع على الإبهام. يعني مثلا نقول: خذ السلعة أهي، إن أتيت بثمنها اليوم ائت بمئة، وإن أتيت بثمنها بعد شهر ائت بمئة وعشرين، بعد شهرين بمئة واربعين مثلا، فيأخذ السلعة وينصرف دون أن يستقر الثمن بينهما، دون أن يستقر الثمن بينهما. يبقى البيع ده فاسد لجهالة الثمن، لجهالة الثمن ولجهالة الأجل أيضا، لجهالة الثمن وجهالة الأجل. ونخلي بالنا أن أي جهالة في البيوع قد تفسد البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرز. بيع الغرض والجهالة، والجهالة قد تكون في الثمن، وقد تكون في المسمون، وقد تكون في الأجل إن كان البيع بيع أجل، وهكذا. فهذه تفسير من التفاسير. لكن لو استقر الثمن بينهما على صورة معينة، أن يقول المشتري سأشتري منك السلعة على أن أدفع لك بعد شهر ب120، لا حرج في هذا. ابن القيم يقول رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود: أين البيعتان في بيعة في هذه الصورة؟ بل هي بيعة واحدة بأحد الثمنين. لما بيقول أنا لو دفعت كاش تدفع 100، دفعت بالتقسيط هتدفع 120، قلت له يا عم أنا هدفع بالتقسيط ب120، فين البيعة الثانية؟ مفيش، هي بيعة واحدة بأحد الثمنين. طيب خلينا في اللفظة الأولانية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الشافعي رحمه الله حمل هذا الحديث على عدة صور. هذه الصورة التي تنطبق مع الحديث بيع العينة، ده فعلا بيعتان في بيعة ويتحايل بها على الربا. أنت مثلا أو زيد يريد أن يقرض عمرا 100، ولا تطيب نفسه بأن يعطي عمرا هذه 100 مجانا، عايزها 120، ولا يريد أن يقع في الربا في نفس الوقت فيتحايل، يقول له: بعني هذا القلم الذي معك ب100، خد اهي نقدا، على ان ابيعه لك ب120 تعطيها لي بعد شهر او سنه او ما الى ذلك. يبقى القلم راح وجيب، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريره، دراهم بدراهم بينهما حريره. ده احتيال وصوره من صور الربا. كذلك في بيوع السلم، بيع السلف او السلم، بيع السلم هو عبارة عن بيع الثمن بالعين، بيع الثمن بالعين. يجي مثلا يجي لك يقول لك في غير موسم القمح مثلا، يقول لك: أعطني 100 دينار مثلا على أن أعطيك أردب قمح في يوم كذا في وقت كذا. يبقى المعجل هنا إيه؟ الثمن. طيب وانا ايه اللي خليك، ايه اللي خلينا اديله 100 دينار ويديني ارداب بقمح في مدتها؟ طب ما في مدتها ما انا ممكن اشتري القمح واوفر المال معي. لا، هو لذلك يبيعك بثمن بخس، يقول على ان اعطيك ارداب قمح مثلا، احنا قلنا 100 دينار، لا 100 دينار كتير، زي بعض امثله رقميه فقط، اعطيني 100 دينار على ان اعطيك ارداب قمح. أرداب القمح في ذاك الوقت الذي حدده لتسليم القمح يساوي أكثر من 120-130، يغريني لأدفع له المال على أن يعطينا القمح في ذلك الموعد. لما يحين الموعد ما معوش، يجيب يديني قمح، يقول: طيب خلاص أنظرني شهرا آخر وسأجعل الأرداب أردبا ونصف. يبقى دخل بيعة على بيعة على بيعة أخرى قبل أن يسلم القمح للايه؟ لمن اخذ منه المال. انا مش عارف كلام واضح ولا لا. دي صوره من الصور. لكن ابن القيم، ابن تيميه، ابن قدامه قالوا ان هذا الحديث لا شك، من باع بيعتين في بيعه، مش الصوره الثانيه، من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا، المراد به بيع العينه، بيع العينه الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة. لكن احفظ أن البائع إن قال لك: إن دفعت نقدا ادفع 100، إن دفعت بالتقسيط أو نسيئة ادفع 120، فقلت له: سأخذها بالتقسيط ب120، يبقى هذا أين البيعتان في بيعة هنا؟ هي بيعة واحدة بأحد الثمنين. وإن كان عندك أي صورة أنت تشك فيها فاعرضها إن شاء الله، والله مستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا أستعمل لاصقا مثل الأمير أو السوبر جلوف فيلتصق بيدي ويصعب جدا إزالته، حتى مع الكحت الشديد يتبقى منه القليل. فهل إذا توضأت بهذه الحال وضوء سليم؟ وأيضا هل إذا توضأت يدي بها بقايا دهان حوائط فهل وضوء سليم؟ والله أنا أريد أن أقول إن ربنا سبحانه وتعالى حين فرض علينا الوضوء قائلا عز من قائل: يا أيها الذين أمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالأعضاء التي أمر بغسلها لابد من إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء هذه الأعضاء. ولذلك ورد عند أحمد وأبي داود من حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، على ظهر القدم من فوق كده لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وكذلك روى الإمام أحمد ومسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه لم يصبه الماء، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ ثم صلى. فتوضأ دي في رواية أحمد مش موجودة في رواية مسلم. فرجع فتوضأ ثم صلى. يبقى لابد من إيصال الماء إلى جميع الأجزاء. إن كان هذا عملك فهناك وسيلة أخرى غير الكحت، لأن الكحت طبعا صعب جدا في مثل هذه الأمور. من الممكن أن تستخدم أي منظف من المنظفات الصناعية زي الأسيتون الذي يستخدم في إزالة طلاء الأظافر. الأسيتون ده مذيب جيد جدا، أو كلوروفورم. الكلوروفورم أو الزيلين. الزيلين دي كلها مواد منظفات صناعية، مجرد ما تحطها تزيل. طبعا في الجاز كمان بالنسبة للبوية وما إلى ذلك. فلا بد من إزالة هذه الدهانات التي تغطي جزءا من أعضاء الوضوء، لا بد من إزالتها قبل الوضوء. إن كان هذا عملك ويشق عليك استعمال هذه الأشياء ولا تستطيع أن تزيلها بطريقة طبيعية ولا تستطيع شراء هذه المنظفات، فخلاص ما جعل الله علينا في الدين من حرج. يمكنك أن تتوضأ وتصلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن كان عملك يقتضي هذا. لكن مثلا واحد يستخدم الأوهو أو الأمين أو الحاجات دي في لصق صورة أو في لصق تيكت أو أي حاجة فأصابه من ذلك شيء، أظن دي سهلة جدا أن ينظفها بأي منظف صناعي. وعليكم السلام وبركاته. من هو المضطر في أخذ القروض الربوية عند الحاجة خاصة من يعيش في بلاد الغرب؟ يبقى كأن السائلة هي السائلة امرأة، أخت فاطمة، كأن السائلة تسأل عن شراء البيوت بالربا. وأنا أقول لك إن كنت لا تستطيعين، لأنه هي مشكلة موجودة في عالم الغرب. واحد ما خصوصا اللي عنده أولاد، اللي عنده أولاد لما بيروح يستأجر بيتا وصاحب البيت يجد عند معه أولاد يخاف على بيته فيرفض أن يؤجر له، فلا يجد سبيلا للعيش أو لتحصيل سكن إلا بالشراء، وهو ليس معه ثمن الإيه؟ ثمن البيت، فيشتري البيت بالربا عن طريق البنك. فأنا أقول مسألة الضرورة في في في في في في التعاطي أو التعامل بالربا دي مرتبطة بالضرورة في وجودك هناك أم لا. يعني مثلا في أيام معينة لما كان صدام حسين يريد استدعاء العراقيين الموجودين في الخارج ليشاركوا في غزو الكويت وما إلى ذلك، أنا لقيت ناسا بهذه الطريقة رفضوا طبعا أن يشاركوا في مثل هذه الأمور، وده الواجب ألا يشارك الإنسان في قتل المسلمين أبدا، فرفضوا. لا يستطيع أن يعيش في أي بلد عربي وليس أمامه إلا البلاد، بلاد الغرب، وبلاد الغرب كلها تتعامل بنفس الطريقة في تملك المساكن، نفس المشكلة. فإن كان وجوده في بلاد الغرب ضروريا ولا يستطيع أن يحصل السكن إلا بهذه الطريقة، يبقى ده ينطبق عليه قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأنا قلت في إجابة سابقة إن المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر، بلاد التي ليست إسلامية، يجوز له في قول فريق من أهل العلم وهو الذي يظهر لي، يجوز له أن يعيش في هذه البلاد بشرطين: الشرط الأول الاستقامة على أمر الله، والشرط الثاني إظهار الدين. فإن لم يستطع فعليه أن يرحل إلى مكان آخر يستقيم فيه على أمر الله ويظهر فيه دينه. لكن إنسان يعتبر أن الجلوس في عالم الغرب هو الأصل الذي تباح له المحظورات، كلا كلا ألف كلا. هل الصلاة بدون جوارب مبطلة للصلاة؟ الصلاة بدون جوربين يعني لنا أن نقول الصلاة مع ظهور القدمين، ذهب جمهور العلماء وهو رواية عن أبي حنيفة إلى أن المرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، وفي مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وتغطي الكفين أيضا، يعني لا تظهر أو لا يظهر منها في الصلاة إلا الوجه فقط. وهذا القول هو الذي أخذ به الإمام الخرقي في تجد في متنه الذي شرحه ابن قدامة رحمه الله في المغني. وذهب أبو حنيفة في الرواية الأخرى إلى أن المرأة يجوز لها أن تظهر قدميها في الصلاة، أن تظهر القدمين. على قول أبي حنيفة الثاني هو أحد القولين، يجوز لها أن تظهر القدمين، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، والنبي عليه السلام أمرنا بستر العورة في الصلاة، فالأصل ستر جميع البدن إلا ما استثناه الدليل، والدليل استثنى الوجه، وعند البعض استثنى الكفين أيضا. فما هو الدليل في استثناء القدمين؟ قال: والله عندنا دليلين. الدليل الأول الحديث الذي رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يبقى سابغا يعني طويلا، إلى أي مدى يغطي ظهور قدميها؟ طب يغطي ظهور قدميها، شوف بقى شيخ الإسلام بيقول لك إيه، إن كان ده هو الشرط فالمرأة عند الركوع ستظهر أو سيظهر باطن القدم، سيظهر باطن القدم، يبقى ده جائز إظهار الإيه القدم، لأنها عند الركوع الثوب يعلو من الخلف، وعند السجود كذلك سيظهر باطن الإيه القدمين. لكن هذا الحديث في إسناده امرأة مجهولة، وعامة الذين رووا الحديث رواه موقوفا على أم سلمة، والموقوف والمرفوع فيه هذه المرأة المجهولة، فلا يصح الحديث لا موقوفا ولا مرفوعا. طب الدليل الثاني إيه؟ قالوا القياس، القياس على الكفين. الجواب هنا إيه؟ إذا جاء الأمر على خلاف الأصل لا يصح أن يقاس عليه غيره، لأن قياس غيره عليه سيؤدي إلى ضياع الأصل. إزاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة وهي مأمورة، والإنسان مأمور بستر العورة في الصلاة، طيب كويس جدا، أباح لها الشرع أن تظهر الكفين والوجه، يبقى خلاص ده وارد على خلاف الأصل. لما نيجي نقول القدمين قياسا على الكفين، يجي واحد يقول طب الساقين قياسا على الخدين، وهكذا ده يؤدي إلى ضياع الإيه؟ إلى ضياع الإيه؟ الأصل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة. فالمسألة مش مسألة لبس الجوربين، لا، المسألة أن يكون الثوب سابغا طويلا يغطي القدمين بحيث لا يظهران في الصلاة. إن استطعت أن تغطيهما بثوب طويل خلاص يبقى لا داعي للجوربين، إن لم تتأكد من هذا فلبس الجوربين هو الأوكد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول نفس السائلة: هل إذا دعاني رجل، كيف؟ لابد أن يكون من المحارم طبعا. إذا دعاني رجل ماله من حرام، كأن يكون مثلا يمتلك حانة وإلى آخره، هل أستجيب لدعوته؟ ونرجو أن تشرح بداية المجتهد، جزاكم الله خيرا. أقول: لا ينبغي لك أن تستجيب له حتى وإن كان يمتلك مالا حلالا آخر، لأنه لابد من الإنكار على مثل هؤلاء. كيف كيف يتاجر في الخمر وتطيب نفسك بأن تأكلي معه؟ سيضرب قلبك، سيضرب القلب. أنا ذكرت سابقا الحديث الذي رواه الترمذي وإن كان إسناده منقطعا، لكن ده إنكار المنكر بالطريقة دي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يمر على الرجل فيقول له: يا فلان لا تفعل هذا، وهو يفعل المعصية، فيقول له: يا فلان لا تفعل هذا فإن هذا لا يحل لك. فإذا كان من غده كان أكيله وجليسه وشريبه وهو قائم على معصيته، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى لا يكفي أن أقول له إن الله لعن من تاجر، لعن الله الخمر وعاصرها وقال وبائعها، وبائعها من ضمن الملعونين، وشاريها من ضمن الملعونين، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذان الحديثان ذكرتهما بالتفصيل في مرة سابقة، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا في محفل جامع كان في عام الفتح، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقال في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فلا تأكل عند مثل هؤلاء، وينبغي عليك أن تهجريهم. لكن إن اضطر الإنسان إلى أن يأكل من مال اختلط فيه الحلال بالحرام جاز له أن يأكل بنية أنه يأكل من الحلال. واحد عنده خمارة وعنده مخبز مثلا أو صيدلية، واضطررت للأكل عنده لأي سبب ما، أكل بنية أنني أكل من الجزء الإيه؟ الحلال. واحد يقول: يا عم الشيخ ده هو ده مش تلاعب. لا، ليس تلاعبا، ليس تلاعبا. أنا قلت لك ده مذهب عام بأهل العلم الأكثرين. طب ماذا قال الأقلون؟ قالوا: يأكل وله مهنأه وعلى مكتسبه من الحرام إثمه. ده مذهب ابن مسعود والحسن البصري وسفيان. يعني إذا طبعا المذهب الأول هو الإيه؟ فالأصل يأكل بنية أنه يأكله من الجزء الحلال، والأورع له أن لا يأكل. الفريق الآخر قال: يأكل وله مهنأه وعلى مكتسب هذا المال من الحرام إثمه. لكن أنا أتكلم عن مسألة إيه؟ إنكار المنكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد: تزوجت إحدى السيدات ولها من الإخوة ثلاثة أولاد وثلاثة بنات، وثلاث بنات، المجموع الكلي سبعة إخوة وأخوات. ومنذ 30 عاما تزوج جميع الإخوة والأخوات، وكان أبوهم يمتلك بناية بها 10 شقق، فقام بإعطاء كل ولد وبنت شقة، وأقام الجميع بالشقق حتى توفي الأب والأم، فأصبح في البناء 3 شقق غير مسكونة. كيف يتم توزيع إرث البناية؟ هل يتم توزيع 3 شقق الغير مسكونة بنسبة الذكر له مثل حظ الأنثيين، أم يتم إعادة توزيع البناء بالكامل بنسبة الذكر له مثل حظ الأنثيين، مع العلم أنه لا يوجد عقود موثقة بهذا التوزيع؟ لا يشترط أن توجد العقود الموثقة ما دام الأب قد ملك كل ابن ذكرا كان أو أنثى شقة، وبقيت 3 شقق، توزع الشقق 3 فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا يعد توزيع البناية مرة أخرى، لأن الأب ملك كل واحد الشقة التي يعيش فيها. سألنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي حبتني فيه. أرجو توضيح هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال عامة المفسرين: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني إن سألته أو إذا سألته من خلقك يقول الله، من يرزقك يقول الله، وهو مع ذلك يعبد مع الله آلهة أخرى. ده تفسير الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مذهب الجمهور. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شوف مثلا في آية قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، لكنهم مع ذلك يريدون أن يعبدوا معه آلهة أخرى من طواغيت أو أصنام وما إلى ذلك. فدي طبعا، ولذلك لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فمنهم من يعبد ضريحا، ومنهم من يعبد طاغوتا يريد من هذا الطاغوت، يريد أن يتبع ما يشرعه هذا الطاغوت، بل ويبايعه ويؤيده، وهو يعلن أنه لن يطبق شريعة الله عز وجل أبدا، فهذه عبادة للطواغيت وهي كفر بالله تبارك وتعالى. فهو يؤمن بالله من جهة ويكفر به من جهة أخرى، وهذا معنى الآية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحييك، بارك الله فيك. طيب آمين. ما حكم استخدام بعض المنظفات كالصابون وغيره ويدخل في تركيبه مشتقات الإيثانول في نقص إيثانول، وما الحكم لو كان هذا في المأكولات عموما، دخول بعض مشتقات الإيثانول وليس الإيثانول نفسه؟ ما دام الإيثانول قد تحول إلى مركب آخر فليس هذا هو الخمر الذي حرمه الله عز وجل. الخمر التي حرمها الله هي الإيثانول، اللي هي اختصار كلمة كحول الإيثايل. كحول الإيثايل ممكن تقول على طول الإيثانول، قول دي اللي هو المقطع الخاص بالكحول. فإن كان قد تحول إلى مادة أخرى، مادة أخرى، يبقى ليست هذه هي الخمر التي حرمها الله عز وجل. إنما لو إن الفينوكسي ميثانول موجود، إيثانول أقصد، ومشتقات الإيثانول موجودة في الطبيعة، لا حرج في هذا. إنما لو أنه أتى بكحول الإيثانول بالخمر وحولها إلى مشتقات، هذه المشتقات أيضا ليست محرمة ولا نجسة، لأنها ليست الخمر التي حرم الله وحكم عليها بالنجاسة في قول الأئمة الأربعة وأهل الظاهر، لكن لا يجوز شراؤها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. إزاي القصة دي؟ في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام، خمر لأيتام، أيتام يعني أبوهم والعياذ بالله مات، والتركة التي تركها لهم عبارة عن خمر، فقال عليه الصلاة والسلام أهرقها، أهرقها، ادلقها. فقال أبو طلحة أفلا نخللها؟ قال لا، أهرقها عليه الصلاة والسلام. فأهل العلم يقولون، وهذا دليل على عدم جواز الانتفاع بالخمر ولو في الأغراض المباحة، لأنه لو كان يجوز الانتفاع بها لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأيتام لشدة حاجتهم، دول أيتام ودي التركة بتاعتهم، لكن أمره بإراقتها. يبقى لما يكون هل عنده خمر ويخلل هذا الخمر، يعني يحوله إلى خل، يبقى كده وقع في النهي، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخل الناتج حلال وطاهر مفيش حال، لكن أن نشتري منه هذا الخل، لا يجوز، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان وتجريء له على أن يرتكب هذا الأمر مرارا وتكرارا. لكن على كل حال، الاستحالة أن يتحول الشيء المحرم أو النجس إلى شيء آخر طاهر، التطهير بالاستحالة ده مذهب الجمهور خلافا للشافعي رضي الله عنه، ده مذهب جمهور العلماء. خمر تخللت بنفسها وتحولت إلى خل، خل طاهر وحلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام، وفي لفظ نعم الأدم الخل، دمع إدام، نعم الإدام الخل عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. هل يجوز أن نصلي جماعة ثانية بدون إذن الإمام إذا فاتتنا الصلاة؟ ده سؤال، هو سائل كذا سؤال، ثلاث أسئلة. هل يجوز أن نصلي جماعة ثانية؟ كره جمهور العلماء للإنسان الذي أتى بعد أن صليت الجماعة في المسجد، كره جمهور العلماء أن تقام جماعة ثانية في المسجد، وأجاز هذا الأمر بل استحبه الإمام أحمد رضي الله عنه وإسحاق بن راهويه وأبو محمد بن حزم وطائفة من أهل العلم. الذين كرهوا إقامة جماعة ثانية في مسجد قد صليت فيه الجماعة، منهم مثلا الشافعي رضي الله عنه الذي صرح بأن سبب كراهيته لإقامة جماعة ثانية أن بعض أهل البدع والأهواء إن لم يعجبهم الإمام الذي يصلي الإمام الراتب إن لم يعجبهم الإمام الذي يصلي إماما في هذا المسجد فإنهم يتأخرون حتى إذا فرغ من الصلاة أقام جماعة ثانية. لكن حد كلم عن الحكم بغض النظر عن هذه الصورة، هذه الصورة صورة ممجوجة وهام من أفعال أهل البدع. ليه من أفعال أهل البدع؟ لأن المفروض أنك أنت تبادر إلى الصلاة وتصلي مع الإمام. في الصحيحين عن أبي هريرة أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما واللفظ لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى إذا أو تسمع الإقامة تخرج قاصدا إلى المسجد بسكينة ووقار وعدم إسراع لكن وعدم تلكؤ في نفس الوقت للدخول مع الإمام في الجماعة الأولى. لكن يبقى السؤال، إن لم توجد هذه الصورة التي نص عليها الشافعي رحمه الله ماذا عن الجماعة الثانية؟ في الحقيقة لا يوجد ما يمنع من إقامة جماعة ثانية وثالثة، بل إن عقدت الجماعة الثانية بإذن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كانت صلاة الظهر كما في رواية الترمذي، فقال عليه الصلاة والسلام قام الرجل ليصلي فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه، فقام إليه رجل فصلى معه. يتصدق عليه يعني إيه؟ من يتصدق على ذا فيصلي معه، يتصدق عليه يعني يعقد له جماعة، لأن الجماعة إمام ومأموم، أقل الجماعة رجلان، أقل الجماعة رجلان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث وكان معه قريب له فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، أكبركما ليه؟ لأنهما كانا متساويين في العلم وفي القراءة في الحفظ. يبقى التفاضل هنا في الإيه؟ في السن. من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. هذا الرجل كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة، لكن ورد مرسلا عن الحسن البصري أن ذلك الرجل كان أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدي جماعة عقدت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقال لا يقال يجوز عقد الجماعة لكن إن كان الإمام مفترضا والذي سيصلي معه متنفلا. ده يعني ليه ظاهرية أكثر من ظاهرية أهل الظاهر. ده ابن حزم احتج بهذا الحديث في استحباب إنشاء الجماعة الثانية إن فاتت الجماعة الأولى. وهل أنا لما أجي أصلي واحد يجي يصلي معايا لابد أن أسأله قبل أن أصلي أنت تصلي أنت متنفل أم مفترض؟ إن كان مفترضا يبقى ما تصليش معايا، أصلي لوحدك. إن كنت متنفلا ما تصلي معايا. وبعد ذلك يا إما أنا مثلا كإمام مفترض آتي بواحد متنفل وأعقد الجماعة، إحنا عشرة ما صليناش لا نستطيع أن نعقد جماعة لأننا سنصلي الفريضة، لابد من وجود متنفل. قال لهم استنوا تعالى انت صليت تعالى صلي معايا متنفلا، اول ما كبر للصلاة ويكبر معايا روح داخلين تسعة التانيين. ده دي مقالة يعني بعيدة جدا، مقالة بعيدة جدا. فالحاصل طبعا بعض العلماء لك الله طب ما تقول كده في صلاة الجمعة، قول كده في صلاة الجمعة ان ممكن الناس يجي يصلوا الجمعة ويعقدوا صلاة جمعة تانية في المسجد الذي صليت فيه الجمعة. طيب وهل أنت تقول بجواز ذلك مع المتنفل؟ يعني لو أنت دلوقتي قلت يجوز تنعقد الجماعة بمفترض ومتنفل، هل يجوز أن تنعقد الجمعة بمفترض ومتنفل؟ طبعا لا. جوابك هو جوابنا، يعني الصورة المتفق عليها لا صح أن إيه أن نستحضرها في موضع الخلاف. فصلاة الجماعة الثانية صلاة جائزة بل مستحبة كما قال أحمد وإسحاق وابن حزم رحم الله الجميع. وقد فعل هذا أنس بن مالك. ابن مسعود ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فصلى هو أصحابه فرادى، وأنس بن مالك ذهب إلى المسجد مع أصحابه وجدوا أن الجماعة قد صليت فعقدوا جماعة ثانية. لا يقال هنا بقى كما قال بعض أهل العلم ابن مسعود أفقه من أنس بن مالك، لا فعل ابن مسعود حجة ولا فعل أنس بن مالك حجة رضي الله تعالى عنهما، الحجة في إجماعهم، لكن إن اختلفوا فليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر، بل علينا أن ننظر إلى القول الذي رجحه الدليل. طيب، هل يجوز إن صليت الفجر في البيت وذهبت إلى المسجد أن أصلي تحية المسجد؟ إن صليت الفجر في البيت ثم ذهبت إلى المسجد، أنت عارف إن في ثلاثة أوقات نهينا عن الصلاة فيها، من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع، وحين يقوم قائم الظهير يعني وقت الزوال وهو قبل الظهر بحوالي 5 دقائق أو 10 دقائق تقريبا، هذه الأوقات نهينا عن الصلاة فيها. لكن هنا نقطة، أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي تحية المسجد كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فليصلي فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ورد بصيغة الأمر وبصيغة النهي، بصيغة الأمر عند البخاري وبصيغة النهي في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وفي نفس الوقت نهى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري وهو عند البخاري ومسلم أيضا، نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وما لا نقول تطلع ترتفع ليه؟ دوارد في حديث عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، قال صل الصبح فإن الصلاة مشهودة محضورة، ثم أقصر عن الصلاة، امتنع عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. زاد أبو داود قيد رمح، ترتفع قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل، لأن دخل صلاة الضحى بقى، طلعت الشمس أدي الشروق وارتفعت قيد رمح ودخل وقت الضحى، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. فعند خط الاستواء أو المناطق المدارية ينعدم الظل، عند المناطق التي تميل فيها الشمس على الأرض الظل بيصل إلى أقل إيه أقصر طول ممكن له، ثم أقصر حتى إيه يستقل الظل بالرمح، فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء، الظل بقى راح الناحية الثانية خلاص ناحية الشرق لأن الشمس مالت ناحية المغرب، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. في رواية أبي داود طبعا أنه أن عمرو بن عبس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قال أي الليل أسمع، قال جوف الليل الآخر، فصل فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. بعدين بقية السياق بنحو هذا، يبقى ده على مدار اليوم. فمن هنا تنازع العلماء، بعض العلماء قال تصلي تحية المسجد في أي وقت إلا في أوقات الكراهة، فاعتبر أن الحديث بتاع أوقات الكراهة أخص من الأمر تحية المسجد. البعض الآخر عكس، قال لا تصلي في أوقات الكراهة إلا إن كنت ستصلي تحية المسجد. ده بيسموه بالتنازع العمومين، كل واحد يعتبر أن دليله أخص من دليل الآخر. فالذين كرهوا الصلاة في ذلك الوقت قالوا لا يصلي، كالحنفية والمالكية وما إلى ذلك. والذين أجازوا الصلاة في أوقات الكراهة قالوا الصلوات ذوات الأسباب جائزة في هذه الأوقات. ليه يا جماعة؟ ما كل واحد يدعي دليله أخص من الدليل الثاني، فلابد من ترجيح أحد الدليلين. يوم يعمل إيه؟ يحاول يرجح في دليل خارجي. مفيش، ننظر أي العمومين دخله التخصيص يكون فيكون أضعف في عموميته. تعالوا كده نشوف في الحديث الخاص بأوقات الكراهة عند أبي داود والترمذي من حديث قيس بن فهد أنه صلى بعد صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا؟ أصلتان معا؟ فلما انصرف قال: يا رسول الله، لم أركع الركعتين اللتين قبل الفجر فركعتهما الآن. قال: فلا إذن، يبقى خلاص ما فيش حاجة عليك، يبقى صلى سنة الفجر بعد إيه؟ بعد أن صلى الفجر، لأن المفروض في الأحاديث لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. صلي الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. طيب، وجد مثلا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هاتين الركعتين، هما ركعتان بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، وكان ذلك حين صلى العصر في المسجد، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فقام يصلي، فقلت للجارية: قومي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له: تقول لك أم سلمة نهيت عن الركعتين بعد العصر وأراك تصليهما، فإن أشار إليك فتأخري. فقامت إلى جنبه عليه الصلاة والسلام فأشار إليها أن تأخري فتأخرت. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، اللي هي إيه؟ أم سلمة، اسمها هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها، سألت عن الركعتين، عن هاتين الركعتين، وإنه قد أتى